سلام سلمنا والمسلم إن بالنبي خير الألم بأم الموت قل لها وفي الكلام واشفع للمذنبين وحمي البيت الحرام من فساد المفسدين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير لنا وبأم الموت آمنت فيه الحمام والوحوش المحجين كيف على الذمام جيرة البيت الأمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا بالنبي خير الأنام وبأم دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم في اعتصام محرمين ملبين. يا بالنبي خير الألام وبأم عند زمزم والمقام للحجر مستلم ومشاعرنا العظام مشعر للمهتدين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم كيف يغشى الظلام والظلام مفتني أين سلطان الأنام وله القدر المكين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير كيف يقشى الطعام لم يكونوا معجزين رب ادخلنا جنان أزلفت للمتقين. يا مهيمن رب ادخلنا جنان أزلفت للموتى إذ ينادون ادخلوا بسلام آمنين. يا مهيمن وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام صاب الصحابة التابعين. يا مهيمن

ولكنها مصلى، فيصلون عليها في المصلى غالبا، ومن النادر أن يصلوا عليها في الجامع أو في مسجد آخر، وكل الأمرين جائز، ولكن هذه هي السنة. ولكن لما عندما يصلون عليها في الجبانة في المصلى الجبانة، وكذلك صلاة العيد يصلونها في الجبانة مراعاة للخلاف بين المذاهب وبين العلماء، ولأن صلاة العيد يحضرها الكثير من الأطفال، فلو كانت صلاة العيد في المسجد ربما أدى إلى انتهاك حرمة المسجد من الأطفال. وأما صلاتهم عليها في على الجنازة في المصلى أيضا فمراعاة للخلاف ومراعاة مذهب الإمام مالك رحمه الله. وكذلك أيضا في مسجد العلوي جرت العادة أنهم لا يصلى فيه على الجنازة، فإذا صادف موت أحد ليلة 27 في رمضان ليلة ختم المسجد، فإن الجنازة توضع في الجانب القبلي من خارج المسجد، ويأتي الإمام ويصلي عليها، ويقتدي به الناس فيما قبل المسجد وفيما بقي من المسجد، وتكون صلاتهم عليها صحيح، إلا المحل من المسجد الذي هو يفصل بينه وبين الطريق الجدار النجدي، وهنا لأنه لابد أن يتمكن المأموم من الوصول إلى الإمام من غير زرار والعطاف، طالما أن الإمام خارج المسجد والمأموم في المسجد. هذه مسألة انتهينا. ننتقل هذه الليلة إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالجنائز، وأين يقف الإمام من الميت عندما يريد أن يصلي عليه؟ هل يقف عند رأسه أو وسطه أو عند رجليه أو أين؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف. ثم إذا صلى الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، أين يكون رأس الميت؟ هل يكون على يمين الإمام أو على يسار الإمام؟ وقعت هذه المسألة فيها خلاف الخارج، وأدت إلى مضاربة في بعض الجوامع. أصحاب الميت يقولون لا، بغينا أن رأس الميت على يمين الإمام، وآخرون يقولون لا، بغينا أن رأس الميت على يسار الإمام. فتدخلت الأهواء، والأهواء إذا تدخلت في شيء أفسدته. والواقع أنه كله جائز، سواء كان جعلنا الإمام رأس الميت على يمين الإمام أو جعلنا على يسار الإمام، وكل ذلك جائز، إلا أن مراعاة السنة أفضل. فما هي السنة في هذا؟ نستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، أي قام الإمام محاذي رأس الميت، وهذا هو الموقف الصحيح للإمام وهو السنة. ثم جاءوا بجنازة أخرى من قريش امرأة، فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير، أي عند عيوزها أي وسطها، فقال له العلاء ابن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة، ومقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا هذه السنة. قال صاحب الإرشاد: ويقف عند رأس ذكر وعجزة أنثى. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة: لا، قال إن الإمام يقوم بحذاء صدر الميت سواء كان رجل أو امرأة. هذا هو قول الإمام أبو حنيفة المشهور. وقال الإمام مالك: يقوم بحذاء الرأس منها سواء كان رجلا أو امرأة كما أبو حنيفة. ونقيل عنه أن يقوم عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة، وسط الرجل يعني معروف عند عجيزته وعند منكبي المرأة. وقال بعضهم: حذاء رأس الرجل وثدي المرأة، واستدل بفعل علي رضي الله عنه. وقال بعضهم: إنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل. قال الشوكاني بعد ذكر هذه الأقوال وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي، وهو أن يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة. قال وأما ما عدا هذه الرواية فلا مستند له صحيح من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعديل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله صحابي على ما فعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كان القول صدر من صحابي أو من تابعي، لكن ما دام يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام، كما قال صاحب المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا هي الحكم. لكن أين يقع رأس المي؟ هذا المعتمد أو الذي عليه العمل في تريم منذ القدم أن يكون رأس الميت على يمين الإمام، فيكون رأس الميت وعليه العمل الآن يعني، فيكون رأس الميت على يمين الإمام ورأس الميت على يساره. وهو من يقول أن بالعكس، أن يكون رأس الميت على يسار الإمام ورجله على اليمين، ولكن هذا خلاف المعتمد وخلاف المعمول به في ما ورد عن السلف الصالح. قال فهنا قال صاحب الإرشاد، هذه عبارة الإرشاد جمعت هذا: ويقيه عند رأس ذكر وعجيزة أنثى. فمعنى عجيزة الأنثى أي وسطها. وهناك فرق بين الوسط والوسط. فالوسط غالبا الوسط الذي هو بفتح السين والسكون له الراء يطلق غالبا على الشيء الذي هو مفرق الأجزاء. هذا الوسط. وأما الوسط هو كل شيء متفرق الأجزاء يقال له وسط بفتح السين، مثل الأمة. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أما بالسكون فهو شيء الذي هو غير متفرق الأجزاء، كما يقال جلست وسط الحلقة. قال هنا قال الإمام الشارح قال فالوسط بسكون السين وكذلك بفتح أيضا. الوسط بالسكون الوسط يقال في مكان متفرق الأجزاء مثل الناس والدواب وغيرها، وأما مكان متصل الأجزاء مثل الدار والرأس ويقال وسط، جلست وسط البيت. وقيل كل منهما يقع موضع الآخر، وقيل يجوز هذا بهذا ومقام هذا. وقال الآخرون الوسط بالفتح كالمركز الدائرة، وأما الوسط الذي هو داخل الدائرة. فخلاصة إذن استفدنا الآن مسألتين في الجنائز. المسألة الأولى أن الصلاة على الميت في المسجد هو الأفضل، وهو أقالها أكثر منها. وقال مالك الأفضل أن تكون في المصلى. والمسألة الثانية أنه يسن السنة أن يقف المصلي إذا كان الميت ذكر يقف عند رأسه، وإذا كان أنثى يقف عند عجيزتها، وأن رأس الميت الأفضل أن يكون على يمين الإمام على المحدود. ويجوز خلاف هذا، أن هذا كله سنن ما هي واقع. والتعصب والهوى لا يحتاج لمثل هذا الشيء. والله أعلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رضي الله عنكم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة. رواه الإمام الترمذي والحاكم عن ابن عمر. كل مقبرة من مقابر المسلمين لا تخلو من الأولياء والعلماء والصالحين، ولكن أكثرها ثلاث: مقبرة الحرمين، مقبرة مكة، ومقبرة المدينة، وكذلك مقبرة بيت المقدس. وقال بعضهم أيضا ومقبرة تريم. فورد أنه يخرج من مقبرة المدينة يوم القيامة عند البعث 70,000 وجوههم كالقمر ليلة التمام. وكذلك أيضا مقبرة مكة الحجون والمعلاء لأن فيها 10,000 صحابي، وكذلك مقبرة البقيع فيها 10,000 صحابي، فيخرج من كل منها 70,000 وجوههم كالقمر ليلة التمام. وكذلك أيضا مقبرة بيت المقدس، وهذا لا شك الذين هم أولياء، لكن اللي بيخرجون من الشياطين والمجرمين أكثر أضعاف مضاعفة يعني، نسأل الله العافية يعني. إلا إذا كان نقلوا، لأن هناك ملائكة جعلهم الله في البرزخ يضمون الأجناس بعضهم إلى بعض، الصالحون قد يموت شخص صالح مستقيم يدفن في صحراء أو في مكان ينقل إلى المقبرة المناسبة له، وقد يدفن مجرم من المجرمين في مقبرة الصالحين ينقل أيضا إلى المقبرة المناسبة له. كما أذكر أن مرة في المدينة المنورة مات شخص في أمريكا، نقلوه أغنياء إلى البقيع، فقال بعض الصالحين الآن الملائكة رجعوا إلى أمريكا إلى عند أصحابه هناك. فلهذا مت حيث شئت، المهم أنك تموت على حسن الخاتمة وتقدم أعمار صالحة. فإذا عرفت هذا وأن كل مقبرة يخرج منها يوم القيامة الكثير من الصالحين والكثير أيضا من المجرمين، نسأل الله يجعلنا من الصالحين إن شاء الله، ويحشرنا معهم في زمرتهم من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قال الحبيب عبد الله بن حسين المطهر، نبعث من له من الآمنين في زمرة له السابقين. فإذا أراد الله تبارك وتعالى البعث وهو إخراج الناس أحياء من قبورهم، فالكثير منهم إلا القليل من أكلها جسمه التراب، فالأموات الذين أكل التراب جسمهم يتحول جسم هذا الميت في القبر إلى دود يأكل اللحم والعظام، فإذا فرغ من أكل جثة الميت يأكل الدود بعضه بعضا حتى تبقى دودتان كبيرتان يتصارعان فتغلب إحداهما الأخرى وتأكلها، ثم تبقى ثانية لا تجد طعاما فتموت، هذا نهاية الميت. وكل شيء في جسم الميت يأكله الدود إلا عقب الذنب، وهو جزء صغير مثل البذرة للشجرة يوجد في العصعص وهو أسفل العمود الفقري، هذا هو مثل البذرة لشجرة الإنسانية. وكما أن الشجرة في الزراعة تغرس بذرتها ثم تسقى وتنمو، وهكذا عقب الذنب والذي هو كالبذرة لجسم الإنسان يبقى مختلطا بالتراب. أما الذين لا تأكل الأرض أجسامهم هم الأنبياء والرسل والعلماء وحافظ القرآن، ومن أذن في مسجد 7 سنوات محتسبا لوجه الله الكريم نظمهم، فقال لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معتركه، كذلك الشهيد الذي قتل في معركة الكفار وجاهد لعلى كلمة الله، لا تأكل الأرض جسمه ولا يشهد ولا لقارئ قرآن أي حافظ القرآن ومحتسب أذانه لإله المجري الفلكي. فهؤلاء الذين أكل الدود أجسامهم وبقيت عقب الذنب الذي هو مثل البذرة كيف ينبت؟ يأمر الله السماء أن تمطر 40 صباحا ماء الحياة وهو ماء مثل مني الرجال، فتستمر المطر 40 يوما نهارا وليلا حتى يغوص ذلك الماء في الأرض 70 ذراعا، فلا يبقى عجب ذنب إلا ويتشرب من ذلك الماء، فإذا شرب عجب الذنب من ذلك الماء تنبت منه الجسم والجثة اللي كانت موجودة في الدنيا بقدرة الله تبارك وتعالى. فإذا نبت الجسم كله وتكامل أجسام المسلمين الكفار الحيوانات وغيرها هنا تصير جثث بلا أرواح. فإذا تكاملت الأجسام كما قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فإذا تشربت عقب الذنب من ماء الحياة ينبت منه الجسم الذي كان فيه سابقا قبل الموت بقدرة الله تبارك وتعالى، فيعود نفس الجسم الجوهر ويعود نفس العرض. إن كان في الدنيا أسود ينبت أيضا أسود، أبيض أبيض، سمين سمين، نحيب نحيب بقدرة الله. ولهذا قال صاحب الجوهرة وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق. وفي إعادة العرض قولان، العرض وهو اللون الذي كان في ذلك، والمعتمد أنه يعود بقدرة الله. فإذا تكامل نبات الأجسام تصير أجسام لا روح فيها. فيحيى الله إسرافيل ملك الصور ويجمع إليه أرواح كل كائن حي، كل كائن حي ينبت، يجمع الله له الأرواح في الصور كلها، ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث. فإذا نفخ نفخة البعث خرجت الأرواح. كم تقدرها أرواح؟ مليارات. كل كائن حي منذ ما خلق الله الدنيا إلى القيامة كلها تخرج الأرواح، أرواحهم تملأ الفضاء، تملأ ما بين السماء والأرض. ويقول الله عزتي وجلالي لتلجن كل روح إلى جسمها. هنا الروح عندها إدراك وعندها عقل وعندها بصر وسمع، تبحث كل روح تبحث عن الجسم اللي كانت فيه، اللي في اليمن، في حضرموت، في اندونيسيا، في سنغافورة، في ماليزيا، في الصين، في أي مكان. فأرواح المؤمنين تتوهج نورا والكفار تكون مظلمة. فإذا صادفت ووجدت الروح جسمها دخلت فيه. فإذا دخلت الروح فيه قام الإنسان من قبره وكأنه استيقظ من النوم. قال تعالى وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأبدانها. وقال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر. طيب عندما يخرجون من القبور، قبل ما يخرجون من القبور أول من يخرج من قبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الملائكة تقول يا رب كيف أنا أعرف قبره؟ يقول لهم سوف تجدون فوق قبره خيط من النور إلى السماء. فتكون الأرض قد صارت كلها صحراء وتهدم ما عليها من الجبال ومن البيوت ومن العمران. قال تعالى وترى الأرض يومئذ بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فيأتي الملائكة وينادي يا رسول الله يا حبيب الله إن الله يأمرك أن تقوم لفصل القضاء، فتنشق الأرض عنه صلى الله عليه وسلم ويقوم. ثم يقوم معه سيدنا عيسى بن مريم أن يكون مدفون، وأبو بكر وعمر، فيقومون كلهم فيزف عليه الصلاة والسلام إلى المحشر بسبعين ألف ملك صلى الله عليه وسلم. فإذا قام يأتي على أهل البقيع فيقومون معه، ثم أهل مكة وهكذا، ثم بقية الأولياء والصالحين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يشفعنا فيهم ويجعلنا من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تصور كيف لما تقوم من قبرك شوف المليارات من البشر قدامك يخرجون من الأرض حفاة عراة غرلا محجرين. الله يجعلنا من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام الحداد إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر إلى أن قال وتبعث عند النفخ في الصور آمنا تبشرك الأملاك بالفوز والنصر عليك بتحسين اليقين. والعمل الصالح وقوة الإيمان هي الذي تنفع الإنسان في تلك الساعة العصيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر الحشر، وأول شافع وأول مشفع. كل من أسمع، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول شافع، لأنه بعد الحشر والزحام يصيب الناس مثل الياس تطول عليهم المدة، فلا يجدون أحد يشفع لهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: أنا الشافع، أنا المشفع، أنا خطيبهم إذا أيسوا، يبلغون إلى حد الياس من طول المدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. رواه الإمام أحمد والترمذي. هذا الشرف العظيم لهذا النبي الكريم. جميع الأنبياء كلهم والمرسلين منذ آدم إلى عيسى كلهم يحشرون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. إيش هذا اللواء؟ قال: ينصب له ذلك اليوم. ورد في بعض الأحاديث أن طوله 360 سنة. نسأل الله يحشرنا تحت لوائه. وأيضا في ظل العرش، نسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحسرة على الكفار، وكذلك العصاة والمجرمين الكبار. فهناك يتحسر الواحد ويتأسف من شدة قال الأسف الذي يصيب بعض الكفار وبعض العصاة، أنه يعض على يد أصابع يده اليمنى يقضمها من شدة الحزن والأسف والحزن والحسرة، حتى يأكل يده كلها، ثم يرجع إلى اليد اليسرى فيمضها ويأكلها حتى يأكلها، فتنبت له اليد اليمنى، وهكذا حتى يقضى بين الناس. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: إيه، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكثير من المرائي اللي حصلت للصالحين كشفت عن حال كثير من الناس في المحشر، فمنهم المنعم ومنهم المعذب، هذا عاد قبل الحساب، أما بعد الحساب فذلك أشد. ومن دعائي صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ منه: اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك. إذا كان رسول الله يستعيذ من عذاب الله، كيف بنا نحن؟ فنحن أولى بأن نهتم بالدعاء بالنجاة والخلاص من هذه الهوى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. رواه الإمام الدارمي عن جابر. وقال: يظهر فضل رسول الله وعظمته في يوم القيامة، وكذلك فضل الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والعلماء، إنما يظهر في ذلك اليوم. كلهم جميعهم حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أن الله قذف في قلوبنا وقلوبكم الإيمان بالإسلام، الإيمان بهذا الدين، الإيمان بهذا النبي الكريم. نعمة كبيرة. كم يا ناس في العالم قد يكون أذكى منكم ومتعلمين أكثر منكم، ما قذف الله في قلوبهم هذا، وهم يصبحون في غضب الله ويمسون في لعنة الله. إذا جاءهم الموت كذلك خلاص شغال أبد. نصر الله العافية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. فيه حديث سهل بن سعد الساعدي المذكور في باب تسمية المولود، في قصة المنذر بن أبي أسيد، روينا في صحيحي البخاري ومسلم. بن أسيد ولا أسيد؟ بن أبي أسيد شكلها. نعم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وفي رواية لمسلم عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموها زينب. قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة، فسماها زينب. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة. وروينا في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال: أنت سهل؟ قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. قلت: الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وفي رواية لمسلم أيضا أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أسامة بن أخدري الصحابي رضي الله عنه، وأخدري بفتح الهمزة والدال المهملة، وأسكان الخاء المعجمة بينهما، أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. وروينا بل أنت زرعة. جرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل للإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار قال: باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. كان العرب في الجاهلية يسمون أولادهم بأسماء الحرب وأسماء السلاح، ويسمون عبيدهم بأسماء السلم، فيقولوا: نحن نربي أولادنا لأعدائنا، ونربي أرقانا لأنفسنا. وقال العلماء: الغالب أن كل اسم له تأثير في مسماه، فإن كان الاسم حسن في الغالب يؤثر غالبا في المسمى ويكون سلوكه حسن، وإن كان الاسم قبيح فله تأثير في ذلك المسمى فيكون سلوكه قبيح. ولكن قد لا يقع هذا، لكن هكذا قال العلماء، وألف بعض العلماء الحديث رسالة في تأثير الأسم في مسمياته. وهذا الباب عقده الإمام النووي أنه ينبغي أن يسمي الناس أبنائهم وبناتهم بالأسماء الطيبة، بالأسماء المباركة، فأي اسم سبق وهو قبيح ينبغي أن يغير، فأي اسم يدل على شيء من الأخلاق القبيحة يغير حتى يكون يدل على شيء من الأخلاق الفاضلة، وأي اسم يدل على تزكية النفس وأن هذا ما حد كما يزكي فينبغي أن يبدل باسم آخر. وإذا افتتح الإمام النووي هذا الباب بقوله في قصة المنذر ابن أبي أسيد، قال اسمه المنذر، قال لكن أمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. المنذر ابن أبي أسيد غير اسمه على الحصر. والحديث الثاني يقول أن زينب أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة، والبرة معناها مبالغة في البر، لأنها كثيرة البر وأنها عابدة وأنها صالحة. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اسمها برة؟ قالوا: نعم. قال: هذه تزكي نفسها، تمدح نفسها، غير اسمها من برة إلى زينب. كما أن زينب بنت أبي سلمة اسمها برة قال سموها زينب، قالت دخلت على زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب، لأن قليل ما حد يسمي برة. وعن ابن عباس قال كانت جويرية يعني قارية مملوكة اسمها برة فحول اسمها جويرية لأن هي مملوكة جارية فجعل اسمها مصغرة سماها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة. وكل هذا من باب التفاوض وترك التشاؤم. وفي الجامع الصغير ولا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، قال بما نسميها قال سموها زينب فعلت. فالتغيير هنا فيها أي يزيد التزكية. وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة فيقول يا زوينب يا زوينب في صغيرة يعني مرارا رواه الضياء. وكذلك أيضا ورد أن سيدنا سعيد بن المسيب اللي هو من أفاضل التابعين قال كان له جد سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزن هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك يا هذا؟ قال اسمي حزن. قال لا أنت سهل وأغير اسمك إلى سهل. قال لا والله يا رسول الله لا أغير اسما سماني به جدي أبدا. فهنا بقيت الحزون في ذريته وفي آل المسيب إلى الإله والجام لأنه هنا أنه رفض اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد يكره واسمه ابن المسيب مسيب بفتح لام هو مسيب ومسيب المسيب هذا عادي ما في شيء لكن المسيب هذا يدل على أن الناس سيبوه فإذا سمع واحد يقوله سعيد بن المسيب يقول هذول أهل العراق سيبوني سيبهم الله في النار من سيب أبي فالأولى أن يقرأه بكسرها يقول المسيب هربا من دعوة هذا التابعي الجليل وهو صحابي كما سعيد بن المسيب تابعي وأبو صحابي وقالوا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه عاصية وقال أنت جميل جاءته امرأة أسلمت قال إيش اسمك؟ قالت له اسمي عاصية قال حول اسمه من عاصية إلى جميلة أن عاصية اسم يتشائم منه عنه فقال وفي سنن أبي داود أيضا عن أسامة من أخذ الصحابي رضي الله عنه قال أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال أصرم قال لا بل أنت زرعة أن صرم هذا جذ الزرع والزرعة الذي يدل على الزرع فحول اسمه من أصرم إلى زرعة قال هنا قال له أصرم وهو أصرم الشقري قال وفي النفر وهو اسم جمع يقال على جماعة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أسد الله رأى أسامة من أقدر عن قال قديم حي من شقرة على النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ضخم يقال له أصرم وقد ابتاع عبدا حبشيا وقال يا رسول الله سمه وادع لي فيه بالبركة قال ما اسمك؟ قال أصرم قال بل أنت زرعة أخرجه الثلاثة وهكذا كان الإنسان عنده حد في البيت اسمه ما هو زين غير اسمه حول اسمه من الاسم هذا العيب إلى الاسم الطيب وقال إن الله هو الحكم وجاء رجل آخر يكنون أصحابه بأبي الحكم، قال له إن الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فأرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: إذن أنت أبو شريح. ويكنى شخص بأكبر أولاده وينادى بالكنية. وغير أيضا اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم، غيرهم أيضا إلى أسماء طيبة. ومثل غراب وحباب وشهاب، سمى كل واحد هاشم. قال الواحد: اسمه من؟ قال: اسمه من؟ قال: اسمي هاشم. قال: لا، اسمي هشام. فغير اسمه إلى هاشم. وواحد آخر اسمه حرب، سماه سلم. واحد سماه اسمه المطقع المنبع، قال: لا، أنت اسمك المنبعث بدل ما تكون المطقع. واحد اسمه أرض، قال له: ما اسمك؟ قال: أرض. قال: عقرة، سماها خضرة. واحد اسمها عقرة، سماها خضرة. ومر على مكان قال: ما هذا؟ قال: اسمه شعب الضلالة. قال: لا، سموه شعب الهدى. وبنوا الزينة، سماهم بني قبيلة اسمها بنو الزنية، أعوذ بالله، بنو الزنية، سماهم بني الرشدة. وسمى وقبيلة أخرى اسمهم بني مغوية، بني مغوية، قال: سموهم بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيد الأخطاء. وكل هذه الأسماء غير حسنة أبدلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسم الحسن أولى من الاسم الجيد، والله أعلم. قف بالخضوع ونادي ربك يا هو، قف بالخضوع ونادي ربك يا هو، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزال بالجود يرضي طالبين رضاه. وسأله مغفرة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائله يداه، واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجو منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. شهدت غرائب صنعه بوجوده، لو جاءت به لولاه وإليه أذعنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها والكل تحت القهر وهو إله رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه وإذا بليت بغربة أو كربة فادع الإله وقل سريعا وإذا بليت بغربة أو كربة فادع الإله وقل سريعا ياه لا محسن الظن الجميل به يرى سوءا ولا راجيه خاب رجاه يا من هو المعروف بالمعروف يا غوثاه يا مولاه يا مولاه اقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لدي وجاه ثم الصلاة على النبي وآله وتعم بالخيرات من ولاه صلوا عليه سنتم رضي الله عنكم وقال عثمان بن زايدة كتب إلي سفيان إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل وقال الأصمعي بلغني أن سفيان الثوري كان يضع غداءه وعشاءه رغيفين فإذا جاءه سائل أعطاه نصف رغيف وقال صابر الأغنياء في الطعام ما بين الشفة واللهاة فإنه إذا جاوز ذلك لم يعرف لينه من خشنه وقال سعيد بن صدقة أبو مهلهل أخذ بيدي سفيان الثوري فأخرجني إلى الجبان فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبقى ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك، واحذر إتيان هؤلاء الأمراء، وارغب إلى الله عز وجل في حوائجك، وافزع إليه فيما ينوبك، وعليك بالاستغناء عن جميع الناس، وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده، فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا لو فزعت إليه في قرض 10 دراهم أقرضني ثم كتمها علي حتى يذهب ويجي ويقول: جاءني سفيان واستقرض مني فأقرضته. وقال: اصحب من شئت ثم أغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك. وقال سفيان الحسن بن رشيد: يا حسن، لا تتعرفن إلى من لا يعرفك، وأنكر معرفة من يعرفك. وقال سفيان للرجل: أخبرني أياتيك ما تكره ممن تعرف منهم أو ممن لا تعرف؟ قال: بل ممن أعرف. قال: فما قل من هؤلاء فهو خير. وقال سفيان: دخلت على بنت أم حسان الأسدية وفي جبهتها مثل ركبة العنز من أثر السجود، فقلت: يا بنت أم حسان، ألا تأتين عبد الله بن شهاب يعطيك من زكاة ماله ما تغيرين به بعض هذه الحالة التي أراها بك؟ فقالت: يا سفيان، قد كان لك في قلبي رجحان كثير، أو قالت كبير، فقد أذهب الله تعالى رجحانك من قلبي، أتأمرني أن أسأل الدنيا ممن لا يملكها؟ وعزته وجلاله إني أستحي أن أسأله الدنيا وهو يملكها سبحانه وتعالى. قال سفيان: وكانت إذا جن عليه الليل دخلت محرابا لها وأغلقت عليها ثم نادت: إلهي، خلا كل حبيب بحبيبه، وأنا خالية بك يا مولاي، سبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. وقال سفيان رحمه الله: دخلت عليها بعد 3 فإذا الجوع قد أثر في وجهها، فقلت لها: يا بنت أم حسان، إنك لم تؤتي أكثر مما أوتي موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، إذ أتيا أهل قرية استطعما أهلها. فقالت: يا سفيان، قل الحمد لله. فقلت: الحمد لله. قالت: اعترفت له بالشكر؟ قلت: نعم. قالت: وجب عليك من معرفة الشكر شكر، وبمعرفة الشكرين شكر لا ينقضي أبدا. قال سفيان: فقصور والله علمي وفه لساني، وما أقوم بشكر، كلما اعترفت له سبحانه وتعالى بنعمة وجب علي بمعرفة النعمة شكر، وبمعرفة الشكر شكر، فوليت وأنا أريد الخروج. فقالت: يا سفيان، كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، وكفى بالمرء علما أن يخشى الله عز وجل، اعلم أنه لن تنقى القلوب من الرداء حتى تكون الهموم كلها لله عز وجل هما واحدا. قال سفيان: فقصرت والله إلي نفسي. وعن سفيان: يعني النعم الذي يعطيها الله العبد لا تحصى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فلهذا قالوا: لو أن للإنسان عمر الدنيا كلها وأضيف إليها عمر آخر وكله قضاه في شكر الله، لا يؤدي الشكر الواجب عليه لله، لأن كل نعمة إذا أنت شكرت الله عليها توفيق الله لك بالشكر على هذه النعمة نعمة، فتحتاج إلى شكر ثاني، والشكرين يحتاجان إلى شكر ثالث، والثلاثة تحتاج إلى شكر رابع، وهكذا إلى ما لا نهاية. لهذا قال الإمام الحداد: فلو كان لي عمر الدنيا وقطعته بآمال الكثيرة، قال: ما كنت، قال، بالشكر الذي هو أهله، وكنت مع التشمير في وصف قاصره. ولهذا ينبغي لك دائما تعترف إلى ربك بأنك مقصر، وأنك ما تقدر تشكره على نعمه، ولكن تعترف بأنك عاجز عن شكره، فلعل اعترافك بالعجز عن الشكر يكون شكر. ها، قال الله سيدنا موسى: يا موسى، سلني ملح عشاك. فقال: يا رب، وما اشكرني. فقال موسى: يا رب، كم نعمة أشكرك عليها؟ نعم كثيرة ما بقدر أشكرك عليها. قال الآن شكرتني، ما دمت أنك اعترفت بالعجز عن الشكر فاعترافك بالتقصير عن شكري هذا هو عين الشكر. الله إن شاء الله يوفقنا لشكر النعم، كما قال تعالى إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم من عذابي لشيء. وقال الآخر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وواظب عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النعم. فكثير منا غافلين عن شكر الله، هي مثلا الكهرباء هذه نعمة كبيرة، نرصي السراج ونطفي ولا رحمة الله، إيش قاسك لو قام انطفت الكهرباء عندك؟ يلا قم يقول لك يا مطول يا سراج. فأنت عندما ترصي الكهرباء تشكره نعمة. احتجت إلى شخص كلمته بالتليفون بدل ما ترسل رسول أو تروح أنت إلى عنده كم مدة بغى توفي لحظة، هذه نعمة اشكر الله عليها. فاستشعار الإنسان دائما أمام النعم بعجز عن الشكر هذا من أعظم الشكر. دخلت الحمام وجدت الماء ما شاء الله، ونعاد كله في الدور الخامس والرابع كان أول يتعبون في وصول الماء إلى الأدوار العالية، وأنت ما شاء الله حصلت جاهز ماء نظيف بارد، هذا تجده يدخل ويخرج ولا حتى يشكر الله على ذي النعم. وكم يا نعم نعمة العافية ونعمة الإسلام ورحمته. فما معنى نقول اللهم اللهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيدا. قال هذا أفضل أفضل صيغة يشكر الإنسان بها ربه. بس رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيد العلامة محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبعلومكم في الدارين آمين. قال والإنسان على نفسه بصيرة يتدارك هذا الداء العضال ويغتنم فسحة الإمهال، فما بعد هذه الدار دار إلا الجنة أو النار، فليحرص على صرف ما بقي من العمر في طاعة الكبير المتعال. وكيف نفعل؟ هل شي بصر أو طب؟ نتدارك ما فات من الأعمار في الغفلات ونصرفها في طاعة رب البريات. وأنتم أيها الطلبة هل زدتم في الخير بعدما رجعتم من زيارة نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو مثل العادة أو قصرتم الفقير ونحن الفقير؟ اخبروا نحن واحملوا أنفسكم على الزيادة، فمن كان يومه مثل أمسه فهو المغبون، ومن كان يومه مثل أمسه فهو الرابح، ومن كان يومه أفضل من أمسه فهو ومن كان يومه أنقص من أمسه فهو الخاسر. والله قد أقامكم في الطلب وأعلى وأرفع ما يوصل إلى الله تعالى طلب العلم، لأن العلم نفعه متعد ينتفع به من بعدك إلى يوم القيامة وأنت تجني ثمرته في البرزخ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعثت إلا معلما، وأنتم احرصوا على الطلب، وإذا وجدتم فائدة أو مسألة قيدوها واحفظوها، ولا شيء مثل المطالعة لطالب العلم. ورمضان وصل، صفوا بواطنكم ليدخل رمضان وأنتم متأهلون للسر، فتجدون فيه العطايا الربانية والمواهب الصمدية. وجدوا في الطلب في رمضان خصوصا وفي غيره عموما، والفقير أيام طلبي أكثر مطالعتي في رمضان، لكن ما أنام إلا قليلا، ثم أخرج إلى المسجد وأركع، فإذا فرغت من الركوع قربت الإرشاد وفتح الجواد وشرح الألفية، وابتدأت في المطالعة، ويمر الوقت وأنا مستغرق لا أنتبه إلا بالأذان. وكثير من العلماء ممن قبلكم بعضهم صنف في رمضان وبعضهم ختم تصنيفه في رمضان، وهكذا يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره. وأما من ذهب يقرب الشهوات إذا دخل رمضان فلا يظفر بشيء من سر الصوم، والمقصود من الصوم كسر الشهوة وردع النفس عن مألوفاتها كتب الفقه كالمنهاج وفتح المعين وغيرهما يقولون يسن ترك الشهوة للصائم، وكلما ينشط النفس من مشموم أو مسموع ونحو ذلك فهو منها. وأما من وجد شيئا حسنا فقال أبقوه للفطار، فهذا تسويل من الشيطان وكيد منه لئلا يجد ثمرة الصوم. ومن نام من الصبح إلى الظهر فما الذي معه من سر الصوم؟ ذهب اليوم عليه سداء من غير فائدة. وعظموا السنن، لا تقولوا ما هي إلا سنة، انظروا من أمر بها. يحكى أن السبكي اشترى سواكا بدينار، وذلك أنه حضرته الصلاة ولم يجد سواكا، ووجد رجلا معه سواكا فقال له لا أبيعه إلا بدينار، فاشتراه منه بدينار. فقيل ما أنت إلا مبذر تشتري سواكا بدينار، فقال هذه السنة أمرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. والدنيا جزء من جزء من جناح بعوضة، والدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة. وكثيرا ما نذكر لكم قصة الحبيب علي بن عبد الله لما نسي السواك في الغيلة، قال شدوا الخيل وهاتوا السواك، سننتظركم إلى أن تأتوا بالسواك. فالله في تعظيم السنن، فإنها تقرب العبد إلى ربه. وكم وفق الله لقربه بسببها من هو منهمك في المعاصي، فقبله الله وتاب عليه وصار من المقربين. حكي أن بشر الحافي رحمه الله كان في أيام شبيبته من المسرفين على أنفسهم في البطالة واللعب وأنواع الجهالة، فلما كان ذات يوم وهو يمشي إذ هو برقعة في الأرض مطوية والخلق يطؤونها بأرجلهم، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخذ الرقعة بيمينه ورفعها من التراب والرمل وفتحها وقرأها، فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فقبل ذلك الاسم الشريف وجعله على عينيه ورأسه، واشترى بدرهمين كانا معه طيبا، وطيب الاسم الشريف ورفعه بمكان عالي. فلما كان نصف الليل وهو نائم ذات إذا بآت قد أتاه وقال له يا بشر إن الله قد غفر لك ذنبك وطهر قلبك وقبل توبتك، فبعزته وجلاله كما طيبت اسمه في الدنيا ليطيبن اسمك في الدنيا والآخرة وليجعلنك من خواصه وأحبابه. قال فأصبح وقد ظهرت أنوار المعرفة عليه وبان جمال الولاية لديه، وقد عقد النية بالكلية بإخلاص التوبة وصف السريرة. ثم أنه مر بجمع من الشباب يلعبون ويضحكون، فعندما رأوه عاينوه تركوا لعبهم وفسحوا له الطريق بسكينة ووقار، وصافحوه وقبلوا يديه وأحسنوا في الأدب معه توقيرا له. ثم مشى وهو منكس رأسه، فجعل بعض الصبيان يقول لبعض هذا بشر الحافي الذي يصلي في يومه وليلته 1000 ركعة ولا يقطعها شيء شتاء ولا صيفا، هنيئا له بطاعته ربه. فعاتب نفسه في الخلوات وقام عليها وقال يا نفس أتسمعين ما يقال عنك وتدعين بما ليس فيك؟ اجعلي الباطل حقا والكذب صدقا. فصار مواظبا على صلاة 1000 ركعة في يومه وليلته لا يقطعها لا شتاء ولا صيفا، خارجا عن أداء الفرائض في أوقاتها. ثم قال سيدي محمد، طيب كيف هذا الهداية كيف من الله والعناية الإلهية؟ هذا كان لعاب أول سيرته غير حسنة بشر الحافي، فلما أراد الله هدايته صدفة مر في الشارع وإذا بورقة يطوها الناس أخذها وإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم قلوا بسم الله الرحمن الرحيم يضحكون الناس قبلها ووضعها على عينيه واشترى بدرهمين طيبا وطيبها ووضعها في مكان مرتفع. بس هذا العمل كان سبب هدايته. بالليل رأى من يقول له إن الله يقول لك كما طيبت اسمه في الدنيا ليطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. وأصبح وقد تحول حاله، نزع الله محبة الدنيا من قلبه وللأمراض وأشرقت عليه النار وصار الآن من الأركان بغداد الذين يتوسلهم ويستغاثهم. فلهذا قال أربع قبور في بغداد ترياق لأهل بغداد، قبر بشر الحافي وقبر السري السقطي وقبر الجنيد وقبر الإمام أحمد أربعة. الشاهد شوف كيف. ثم قبل هذا نبهنا في محمد الهادي على أن طالب العلم أفضل عمل صالح يقوم باللسان، وأحب الناس إلى الله ورسولهم طلبة العلم. لكن إذا مدح العلم فالمراد العلوم الدينية التي يطلبها الإنسان وينوي بها نشر الدعوة إلى الله وتعليم الجاهلين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما العلوم الدينوية هذه مباحة، لكن لا تدخل تحت الثواب الذي هو مذكور في القرآن وفي الحديث، وخصوصا التعليم الذي تتعلمه في مدرسة مختلطة ما شاء الله، بنت عن يمينك وبنت عن شمالك وبنت أمامك وبنت خلفك وأنت بالوسط. أو إيش من علم نافع ولا علم يدرسك واحد وما يصلي. هذا علم أو علوم نشرت في البلاد الإسلامية بأنظمة متقنة نشرها أعداء الإسلام ليفسدوا أخلاق الأبناء المسلمين والمسلمات. فإذا أنت وفقك الله لطلب العلوم الدينية بنية صالحة مع الاستقامة فعليك بالجد والاجتهاد، وتتغانم فراغك وتتغانم شبابك وتتغانم وجودك، وخصوصا في هذه البلاد المباركة. يعني فإن الفرص إذا ضاعت ما تعود، كما يقال ترك الفرصة غصة. يعني ودائما الذي يرقي طالب العلم هو اجتهاده وكثرة مطالعاته. فالاستغراق في المطالعة ومطالعة بجد واجتهاد هي الذي تنمي معلومات الطالب. قيل أن الإمام الأسنوي استغرق ليلة في المطالعة من بعد العشاء في سطح بيته فلم يشعر بالليل، أذن الفجر لم يشعر به، طلعت الشمس ما يشعر بها حتى اشتد حرها. فلما اشتد حر الشمس الآن أرقوه لقوا طلعت الشمس، ما أيقظه إلا حر الشمس. أي أنت بدأ استغرق في المطالعة الله أعلم. فيستغرق في الأكل نعم، وفي مشاهدة التلفزيون ولعب كرة القدم. أسأل الله كما وفقهم يوفقنا إن شاء الله، وكما هداهم يهدينا، وكما فتح عليه يفتح عليه في عهد. بس والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علي الكاف رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم في الدارين أمين في كتاب الصرح الممرد والفخر المعبد لأبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن قال: الثاني من أولاد أسد ابن عبد العزة عمر بن أسد، وهو الذي زوج السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح الذي جرى عليه المحققون، وقيل زوجها منه أبوها خويلد، والثالث نوفل ابن أسد والد عدي بن نوفل الصحابي الذي استعمله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما على حضرموت، وهو أخو ورقة بن نوفل الذي أتته خديجة رضي الله تعالى عنها في حديث المبعث، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني. الناموس يطلق على صاحب السر في الخير، والجاسوس مقابله يطلق على صاحب السر في الشر. فلهذا سمى ورقة بن نوفل الوحي عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الناموس، أي صاحب السر، وهو جبريل عليه السلام الذي نزل على موسى. صلى الله على نبينا وعليه وسلم. تم. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجوك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والذي فهذا ورقة أنه آمن بمجرد ما نزل الوحي على النبي، آمن بأنه وكانت متنصرا، ولكنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصير معنا أول من آمن. فقال: رأيته عليه الصلاة والسلام، رأيته في الجنة في نهر وهو لابس من مسوح الجنة، وكان يحفظ التوراة ويحفظ الإنجيل، وكان عالما، فكان بيته في وسط المسجد الحرام بالنسبة الآن، يحاذي الركن اليماني، ركن الطواف أو نهاية المطاف الذي تحاذي الركن اليماني، كان بيته هناك يسكن. فكان يعني مستشار لقريش أشياء كثيرة. وكان سيدتنا خديجة رأت في المنام قبل أن القمر سقط في حجرها، بعد أن زوجت على رجلين وطلقت وبقت 10 سنوات أرملة، في تلك الفترة رأت في المنام أن القمر سقط في حجرها، فأخبرت ورقة، سألته، قال لها: يتزوج عليك النبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا رأى الإنسان أن له القمر سقط في حجره أو في بيته أو في أرضه، يدل على خير يعني. كما ذكروا في الحفظ الله بن حسين المطار، الحفظ طار بن حسين المطار ووارده، لما أرادوا ينتقلون إلى المسينة، قبل ما ينتقلون بمدة، كانت الأراضي هذه ملك لبعض القبائل، فرأوا في المنام أن القمر سقط فيها، فقيل لهم: سيسكن في هذه الأرض وناس من الصالحين. بعد مدة نزل في استقر فيها الإمامين العظيمين هذا. وهكذا سيدتنا صفية أم المؤمنين، كانت لما اصطفاها عليه الصلاة والسلام رأى في وجهها زي لطمة، قال: ما هذه اللطمة والخضرة؟ قال: كنت متزوجة على فلان وفلان اليهودي، فلما أصبحت قلت له إنني البارحة رأيت أن القمر سقط في حجري، فلطمها وقال: أنت تزعمين أنك بتتزوجين على ملك يثرب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا صارت زوجة له، أنه مات على رغم أنفه، وهو اللي ما بغاه. لكن إذا كان الإنسان رآه المنام أن الشمس والقمر بينهما حرب، فإن كنت مع الشمس فهذا خير، لكن إذا كان أنت رأيت نفسك إلا مع القمر، أن هذه آية ممسوحة. وقد ذكر أن رجل أيضا جاء إلى ابن سيرين وأخبره، قال: كنت مع أيهما؟ قال: كنت مع القمر. قال: اذهب، فأنت مع الآية الممسوحة لا أستأجرك على عمل أبدا. وطرده. تم. والذي عليه المحققون أن ورقة هذا أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يظهر من هذا الحديث. هذول الموحدين كانوا في الجاهلية، قال إسلامهم على التوحيد. هذا ورقة بن نوفة، قسر بن ساعد الأيادي، زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء. لأن العرب كانوا في الجاهلية على 4 أصناف: يهود، نصارى، وثنيين وهم الأكثر، والرابع الموحدين وهم قليل. وهؤلاء كلهم موحدين وماتوا على التوحيد، وإن لم يدركوا الإسلام لكنهم ماتوا على التوحيد وعلى بقايا دين إبراهيم، فيصيرون في الجنة. بس هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كلام سيدنا الحبيب عيد الروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه قال: ويوم الثلاثاء لعله 20 شهر صفر الخير سنة 1262 أملى علي سيد الحبيب الحسن بن صالح البحر دعاءه هذا، وهو: اللهم اجمع همومي عليك، واجعل جميع توجهاتي إليك، وأسعدني بالقرب والزلفى لديك، آمين. واجعل شغلي بجوامعي وكوامل محابك ومراضيك، آمين. واحرص ظواهري وسرائري بثبات التوكل عليك، حتى أكون بك منك إليك دائم الوقوف بصفة العبودية بين يديك. انتهى. ويوم السبت 16 ألف بعض العلماء كتاب خاص في ترجمة الحديث حسن بن صالح البحر من منذ بدايته إلى نهايته، وجمعوا بعض أدعيته منه هذا الدعاء. ومن أدعيته أيضا أنه كان يقول بعد قراءة سورة قريش، إذا قرأت سورة قريش لإلاف قريش يقول اللهم بعدها: اللهم أنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك، فبأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك أمني مما أخاف وأحذر. بعدين ممكن تفسر تقول أمني من كذا ومن كذا ومن فلان ومن فلان، طرح اللي تبغاه. المهم هذه بداية الدعاء هذا يعني. وقالوا أن سورة قريش هذه مقربة لقضاء الحاجات ولا سيما حاجات الدنيا، فمن كان له حاجة فليقوم ليلا ويصلي ركعتين ويقرأ بعد الركعتين لإلاف قريش 1000 مرة، فإذا فعلت ذلك فإن الغالب أن الحاجة تقضى، لأن هي السورة ذكر الله فيها ما شيء تتعلق بالدنيا والتجارة. تم. وفي يوم السبت 16 ربيع الأول 1262 ألبسني الخرقة كوفية ابتداء منه وقال لي: أجزتك في حزوبك وأورادك والدعوة إلى الله وفي التفسير والحديث والفقه وغيرها، وأجازني أيضا في المكاتبات والوصايا له، نفع الله به ورضي عنه. وفي يوم السبت 18 الإجازة العلماء تساهلوا فيها ولم يشددوا فيها، وأكثر من يتكلم عليها من العلماء علماء المصطلح قالوها 8 أقسام، ولم يعني أجازوها للذي هو أهلا والذي هو غير أهل. يعني معنى كلمة الإجازة الإذن، الإذن الخاص في ذلك الشيء. ولهذا كانت الشهادات قديمة في جامع الأزهر تعطى للطالب باسم الإجازة لا باسم الشهادة، يقول وقد منحت له هذه الإجازة. فكلمة الإجازة معناها الإذن الخاص في ذلك الشيء، والغالب أن الشيء إذا فيه إذن خاص يكون له تأثير. ويستنتج قال هذا من القرآن من قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. هنا قال بإذنه، مع أنه لو حذف كلمة بإذنه معنى ما بيتغير، داعيا إلى الله وسراجا منيرا، لكنه نصفنا على الإذن فقال بإذنه، مما يدل على أن الإجازة للشخص في الدعوة إلى الله بطلب العلم بالأوراد لها فائدة خاصة. تم. وفي يوم السبت 28 من صفر كتبت إليه ألتمس منه الإجازة بقولي بعد خطبة المكتوب: أما بعد، أعلمكم سيدي أن مرادي من فضلكم وإحسانكم أن تكتبوا لي الآن إجازة عامة في كل ما لكم وعنكم، واشتملت عليه مكاتباتكم ووصاياكم نظما ونثرا، وما لكم من الأدعية والأذكار المطلقة والمقيدة، وفيما أعلمه وأعمله حسب مقدرتي مع جهلي وضعفي وبلادتي. وفي الحقيقة لا يحسن مني أن ألتمس مثل ذلك لكوني لم أكن من سالكي تلك المسالك، لكن لما فاتني التحقيق والتخلق رجوت أن يكون ذلك من التعلق، إلى آخر ما كتبته. فأملى ذلك الحين ما جعله إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طيب ذكر أول إجازة بس. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله جامع الظواهر والسرائر المتقدم إلى آخره. ويوم السبت 9 السلوك عبادة عن صير القلب في تحقيق أخلاق الإيمان وتصحيحها وتحقيق مقامات اليقين وأحكامها، والسير في ذلك من منزل إلى منزل والترقي من مقام إلى مقام من البداية إلى النهاية، وهو سير باطن في طريق باطن، والمنازل يعبرون بها عن الواردات الربانية التي يفتح الله بها على الأسرار والقلوب والإصطلام، يعبرون بها عن وارد رباني قوي يستولي على العبد فيأخذه عن إحساسه وشعوره بالكلية، وهذا إنما يكون وروده على الندور، وإذا ورد فلا يبقى طويلا، وأن بقي التحق صاحبه بأهل الوله والتوله من المجاذيب، وهم من أقسام هذه الطائفة، وكتبنا فعل الله به إلى بعض أمراء حضرموت بسبب أشياء حدثت من المظالم في رعيته. اعلم أن هذه الأمور التي حدثت والسيئات التي تجددت لم يقبلها منها قلب ولا عقل، ولا حسنها لنا مقتضى دين ولا ميل هواء، وإنا لنرى في طيها إن استمرت البلايا الفظيعة والرزايا الشنيعة، ومن لم يصدق بالخبر فسوف يشاهد بالعيان. ورب صغير يلد كبيرا، والنظر في أوائل الأمور لأواخرها، وصف كل حازم وتلافي الصوادر بعد صدورها عن غير قرب عسير، وأنتم العين والإذن واللسان في سد من فتح في هذا الأمر، وأنتم أعلم بالجهة وأهلها وبما تدور أحوال معاشهم وما هم فيه من الضنك وركاكة الحال، وعليكم بالنصيحة البالغة والتعريف الكلي مقرونا بغاية الرحمة والشفقة والتوجع والتألم كذلك، وهذا من أفضل ما تتقربون به إلى الله وتعدون لآخرتكم التي إليها رجوعكم. هكذا يكون حالكم وشانكم في هذا الأمر إن كنتم براء عن التسبب فيه كما شاع ذلك عنكم وكما هو الظن بكم، وإن كنتم على خلاف ذلك فالله حسبكم، وقد جلبتم لأنفسكم وإلى رعيتكم ما لا يطيب العيش بعده، ومع ذلك فالتلافي ممكن، فإن العاقل يهم الخلاص من الورطات ولا يود الانتعاش من السقطات، والجواد قد يعثر والمستقيم والرائع أخو المستقيم قد يميل، ولا يثقلن عليكم هذا الكلام ولا يوحشكم، فأنه إن شاء الله كلام ناصح مشفق متخوف عليكم وعلى المسلمين ما يؤول من هذه الأمور وما يتفرع عنها من الأضرار الدينية والدنيوية. وأما نحن فمنتظرون من إشارة باطنة، وعند حصولها نشمر في كشف هذه الأمور بكل ما نقدر عليه، ونرايع فيه من تجدى مراجعته، وقد عرف بالرجوع إلى الحق وحسن النظر والرحمة والشفقة على من والله الله أمرهم واسترعاه حقهم، وذلك هو الإمام. ثم قال: وإياك والعجلة والاستشاطة عند النظر في هذا الكتاب وتأمله، وانظر فيه بتأني وأنصاف تصب الحق إن شاء الله. قال: قدس الله سره، لما رأى بعض الفضلاء والأخيار العافين الزمان وأهله وما هم عليه من الكسل عن العبادة وقلة الرغبة في الخير، يرى أن جمعهم عن الذكر لله مع إخال شيء فيه من الأشعار الصحيحة المعاني والمباني مما لا بأس به، لأن للنفس ميلا إليها، فيقودهم بواسطة الاجتماع على ذكر الله، ولكل امرئ ما نوى، والمطلع على السرائر هو الله، ومن سأظن وخفض طويته رأى الحسنة قبيحا، ومن لا يعرف الحق وجاب عليه طلب معرفته من أهله، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو رد، وكل ما فارق هدى السلف فهو شر إن كانت المفارقة على سبيل المضادة، ولا فالحق واسع والجواز غير الفضيلة، وليس الجائز كالمندوب ولا المندوب كالواجب. وقال: نفع الله به. هذا ابن حداد وكثير من الأباء العرب كانوا عندهم شجاعة يصارحون أولياء الأمور وجها لوجه أو بالمراسلة، كان أشدهم لهجة عبد الرحمن الجفري صاحب تريس، كان يصارح الولاة بأسلوب قوي، حتى أنه كان يكتب لبعض الولاة إلى مردم جهنم، إلى باب جهنم صراحة. وما عبد الله حداد كان يواجههم بلطف وبعباده كما ما سمعنا عنه، حتى أنه مرة كتب لبعض الولاة في بعض قضايا في البلد فجوب، قالوا: أنت يا حبيب عبد الله تبغى نحن أن نكون كما عمر بن عبد العزيز ولا إيش؟ قال الرسول: روح قل له لا أنا ولا أنت، بأنا صار حتى مثل تراب عمر بن عبد العزيز. قلت: يا جبريل أرينيهما. قال: لا تفعل يا محمد، فإني أرهب أن تفزع منهما أو تهال أشد الهول. فلم يرهما أحد من ولد آدم إلا بعد الموت، ولا يراهما أحد من البشر إلا مات فزعا منهما، وهما أعظم شأنا مما تظن. قلت: يا جبريل صفهما لي. قال: نعم، من غير أن أذكر طولهما، فإن ذلك منهما أفضع، غير أن أصواتهما كالرعد القاصف، وأنيابهما كصياصي البقر، يكسحان الأرض بأشفارهما ويحفران الأرض بأظفارهما، مع كل واحد منهما عمود لو اجتمع جميع من في الأرض لما حركوه. نسأل الله العافية والسلام. الله يجرنا من منكر ونكير ومن عذاب الله أينما كنا حيثما كنا. الله الله يا الله الله الله يا رب صلي على من جاء بالعدل والبر. الله بالسفح من وادي السدر والراك والنخل والأعشاب والضرع والزرع والثمر. الله الله يا الله الله الله يا الله يا رب صلي على من جاء والغد والخرد الأتراب قواصر الطرف الخدر والزادة القادة الأنجى مرفوع القدر والذكر. الله والنور والخير والأرض والخصب واليسر والنعمة مستوطن زادة الأجرى. الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربي صلي على من جاء أهل المروات والهمة والجود والفضل والانصار. سقاك يا وادي الوهاب بكل مغد ودق غمر. الله الله يا الله الله راشد منى قلبي وراحة الروح والخاطر. لازال مظلول بالسحبي مطلول من صيب المطر. الله يا الله الله الله يا الله يا ربي صلي من جاء بالعدل والهم شوشوا عيش وادينا بالظلم والبغي والعدوى وكدروا صف ونادينا بالحرص والشح والطغيان. ويا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا. يا همة الزاد الأقطى ما عادنا الصدق والسر. الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربي صل من جاء بالعدل ونادى المهاجر. حجر صفي الله ذاك ابن عيسى بس ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادة ثم الوجه لدين الله سقافنا خارق العالم والسيدة الكاملة الأول العيدروس مظهر القطري الله الله يا الله الله سادتي هذه الأسوار وحمو مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربي صلي على من جاب العدل اكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسوار وحموا مدينتكم الغنى جملة الشر والبلوى الله الحزاب والنزاب لزنا والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجى سحب البليات والضري الله اللهم صل وسلم